إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم له بأصل الشرع، فيلزم نفسه بصدقة أو صيام أو صلاة أو غير ذلك، إما بتعليق ذلك بشيء، وإما أن يكون ابتداء. والجمهور على أن النذر مكروه، وقال طائفة من أهل العلم بتحريمه، ولكن إن وقع وجب الوفاء به. فجمهور أهل العلم على أن النذر مكروه، أنه يكره للإنسان أن ينذر شيئا، وقال طائفة إنه حرام، ولكن إن وقع وجب الوفاء به. وشروط النذر ستة: أن يكون لله لا لغير الله، وأن يكون في طاعة الله لا في معصية الله، وأن يكون مما يطيقه الإنسان لا فيما لا يطيقه الإنسان، وأن يكون فيما يملكه لا فيما لا يملكه، وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله، أو أن يكون ذريعة لعبادة غير الله، وأن يكون الناذر على يقين أن ذلك النذر لا يؤثر شيئا في حصول مراده وما نذر لأجل، وأن ذلك إلى الله تبارك وتعالى وحده، وأن النذر لا يقدم ولا يؤخر في حصول مراده، إذ ذلك متعلق بإرادة الله تبارك وتعالى وحده. فهذه الشروط الستة هي شروط النذر، والنذر عبادة لله تبارك وتعالى إذا وقع، ولا يجوز أن تصرف عبادة لغير الله، ومن صرف عبادة من العبادات لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. فإذا وقع النذر لغير الله تبارك وتعالى فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، لا يكون النذر إلا لله تبارك وتعالى، لأنه عبادة والعبادات لله تبارك وتعالى وحده، وأي لون من ألوان العبادة وقع لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك الذي فعله. قال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات لله تبارك وتعالى، لأن النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لا يلزمه بأصل الشرع، فيلزم نفسه بصدقة أو بصيام أو بصلاة أو بغير ذلك، إما بتعليق ذلك بشيء، يعني إن وقع كذا فلله علي أن أفعل كذا، وإما أن يكون ابتداء، يقول لله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر سوى ما كان في الشهر من أيام البيض إلى غير ذلك. الجمهور كما مر على أنه مكروه، وقال طائفة من أهل العلم بحرمته، ولكن إن وقع يعني إن نذر وجب عليه أن يفي بنذره. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة، يشمل كل صدقة لله تبارك وتعالى، أو نذرتم من نذر، يشمل كل نذر لله تبارك وتعالى. والإطلاق عندما تنظر إليه يدل على أن الله تبارك وتعالى يعلم ما يكون من إنفاق له أو لغيره، وما يكون من نذر له أو لغيره. فقوله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة، يشمل كل صدقة لله أو لغيره، أو نذرتم من نذر، يشمل كل نذر لله تبارك وتعالى كان أو لغير الله جل وعلا، فإن الله يعلمه. فالصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. النذر عبادة فلا يصح أن يصرف لغير الله، ولكي يقبل لابد أن يتوفر فيه ما ينبغي أن يتوفر في سائر العبادات حتى تقبل. فكل عبادة لكي تقبل لابد أن يتوفر فيها شرطان: الإخلاص لله تبارك وتعالى، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك النذر لأنه عبادة لابد أن يكون لله، ولا بد أن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد مدح الله تبارك وتعالى المؤمنين الموفين بنذرهم، فمدحهم الله تبارك وتعالى على الوفاء، يوفون بالنذر يعني إن وقع منهم، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا خلاف من ينذر ثم يتقاعس ويتخلف ويخلف، فدل ذلك على أن النذر عبادة، فمن نذر لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، لا يكون النذر إلا لله، وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك به. والله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فبين الله تبارك وتعالى سعة علمه، فإن الله يعلمه. وأخبر سبحانه أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين به إليه يعلمه ويجازين عليه. قال الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فمن نذر لله تعالى ووفى بنذره نال الثواب، ومن نذر لغير الله استحق العقاب. فدل ذلك على سعة علم الله سبحانه وتعالى، وعلى اطلاعه جل وعلا على جميع الأعمال، وأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فإن الله يعلمه. وفي قوله تعالى فإن الله يعلمه إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. والعلم بالنسبة لله تبارك وتعالى سوى صفة العلم بالنسبة للمخلوقين، فإن صفة العلم لله تبارك وتعالى غير ما يكون من علم المخلوقين، فعلم المخلوق مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، ويعترضه في حال كونه عالما ما يعرض للناس في علومهم من الخلط والاختلاط وغير ذلك من الآفات. وأما علم الله تبارك وتعالى فغير مسبوق بجهل وغير ملحوق بنسيان، ولا تعرض له آفة من الآفات. ثم إن علم المخلوق يتوقف عند حدود الزمان والمكان، فالمخلوق لا يعلم ما وراء الجدار وهو واقع في زمانه وبالقرب منه، والمخلوق لا يعلم ما سيكون بعد اللحظة التي يعيش. وأما الله تبارك وتعالى فعلمه انكشاف، يعلم الله تبارك وتعالى بعلمه ما كان وما هو كائن وما سيكون من قبل أن يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فإن الله يعلمه. أقسام النذر: تنقسم النذر إلى قسمين، هما نذر الطاعة ونذر المعصية. فأما نذر الطاعة فهو إلزام العبد نفسه بنذر فيه طاعة وقربة لله تبارك وتعالى. الواجب على المسلم إذا نذر بطاعة لله تبارك وتعالى أن يفي بما نذر، سواء أكان مطلقا أم كان مقيدا. مطلقا ليس له سبب، كأن يقول لله علي أن أصوم 3 أيام هكذا بإطلاق، أم كان مقيدا كأن يكون له سبب فيقول لله علي إن شفى الله تبارك وتعالى مريضي أن أصوم 3 أيام، فهذا نذر مقيد. والأول نذر مطلق، وهما معا من نذر الطاعة، إن ألزم العبد نفسه بنذر فيه طاعة وقربة لله تبارك وتعالى ويجب عليه أن يفي بنذر. يكره للمسلم أن ينذر ابتداء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به، أي يستخرج بالنذر، من البخيل. فعلى المسلم إذا أراد أن يفعل خيرا فليفعل دون أن يلزم نفسه به، فقد يقصر وقد لا يستطيع وقد يعجز فيوقع نفسه حينئذ في الحرج. الإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلا بنذر معنى ذلك أن الطاعة ثقيلة عليه، أما إذا ظن أن الله لا يقضي حاجته إلا بذلك النذر الذي نذره ففي ذلك سوء ظن بالله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يتفضل على عباده آناء الليل وأطراف النهار، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. فهذا نذر الطاعة يكون مطلقا ويكون مقيدا، والنذر فيه بطاعة لله تبارك وتعالى وقربه، ويجب على من نذر هذا النذر نذر الطاعة أن يفي لله تبارك وتعالى بما نذر. وأما نذر المعصية فهو إلزام العبد نفسه بنذر فيه معصية لله تبارك وتعالى، وهذا القسم يحرم الوفاء به، يحرم الوفاء بنذر المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيحرم أن يفي الإنسان بما نذر من معاصي الله تبارك وتعالى، كأن يقول مثلا: نذرت لله ألا أزور أخي أو ألا أكلمه، فهذا نذر معصية، ويحرم به أن يفي بهذا النذر، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يتقرب إليه بالمعاصي. ما عند الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قد ضل أقوام ظنوا أنهم يتوصلون إلى ما يريدون مما يؤملون في أمر الدين أو الدنيا بمعاصي الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى ما يرضي الرب تبارك وتعالى ومما تهواه نفسه إلا بسلوك الطريق التي سلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما عند الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بطاعته. النذر لغير الله شرك أكبر، النذر عبادة لله، من صرفها لغيره فقد أشرك، مثل أن ينذر شيئا من ذبح بهيمة أو تقديم طعام أو شراب أو شمع أو بخور لقبر نبي أولي أو غير ذلك، فهذا كله من التقرب للأموات، وهو من الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعلينا أن ننظر إلى هذا الأمر، لأن كثيرا من جماهير المسلمين يتورطون فيه، ينذرون نذر المعصية، وأكثر من ينذر لغير الله تبارك وتعالى، والنذر لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر، أمره كبير جدا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن كثيرا من علماء السوء غروا الناس وأضلوهم ولم يبينوا لهم ما يبقون به في ذلك الحيز الذي يوجبه الإيمان بلا إله إلا الله، فإنها يخرق سياجها ويخرج الخلق منها، علموا أم لم يعلموا، لأن كثيرا من هؤلاء لا يعلمون حدود ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تنذر أصلا، لأن النذر مكروه على قول جماهير أهل العلم. إن أردت أن تفعل خيرا فافعل، ولا تلزم نفسك بشيء فقد تعجز، وقد يصيبك قاطع، وقد تسوف، وقد تؤدل، وقد تكسل، إلى غير ذلك من الآفات. وقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. ولكن إذا وقع منك نذر طاعة فعليك أن تفي به، سواء كان مقيدا أم كان مطلقا، يجب عليك أن تفي به. وأما نذر المعصية فلا يجب عليك أن تفي به. وأما النذر لغير الله فهو شرك أكبر، يخرج من حدود ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أمر من الأمور المستشرية بين جماهير المسلمين، علينا أن نعلمه وأن نعلمه، وأن ندعو المسلمين إلى التزام حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس يستعيذ بغير الله، والاستعاذة طلب الإعاذة، والإعاذة الحماية من المكروه، فالمستعين محتمل بمن استعان به واستعاذ، معتصم به وعليه. فالاستعاذة الالتجاء والاعتصام، المستعيذ محتم بمن استعاذ به ومعتصم به، فإذا الاستعاذة الالتجاء والاعتصام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألتجئ إلى الله وأحتمي بجناب الله تبارك وتعالى وأعتصم بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم أن يضلني أو يغويني أو يورطني فيما يكره الله تبارك وتعالى وما لا يرضى. ألتجئ إلى الله وأعتصم بالله، فالاستعاذة الالتجاء والاعتصام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق، قل يا محمد أو يا من يسمع هذا الحديث، أعوذ ألتجئ وأحتمي وأعتصم برب الفلق برب الصبح على أرجح الأقوال فيه. فإذا الاستعاذة هي طلب الإعادة، الألف والسين والتاء كما هو معلوم للطلب، أستعيذ أطلب الإعادة، الحماية والإعادة من المكروه، الاعتصام بمن أستعيذ به وألتجئ إليه. لا يكون هذا في صورة من صوره إلا لله تبارك وتعالى كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، فإن صرف كان شركا أكبر. قال جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعوذون برجال من الجن يلجؤون إليهم مما يخافون، فزادوهم رهقا خوفا وإثما. فالاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى تورث الخوف، كما قال الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم خوفا ورعبا وإثما ووزرا. فإن استعذت بغير الله تبارك وتعالى لن تزداد بذلك إلا خوفا، وأما الاستعاذة بالله تبارك وتعالى فهي الأمن وهي الأمان. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. من نزل منزلا أي منزل كان فقال أعوذ بكلمات الله التامات أي بكلام الله الذي لا يلحقه نقص ولا عيب من شر ما خلق، من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره. من قال هذه الكلمة لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاستعاذة بالله تبارك وتعالى عبادة من أجل العبادات، وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده بالاستعاذة به. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، السورة. قل أعوذ برب الناس، السورة. والاستعاذة بالله من أجل العبادات وهي تعظيم لله سبحانه. فالمستعيذ يشعر بالخوف فيلجأ إلى المستعاذ به حتى يقيه ويحفظه، وهذا هو التعظيم بعينه، والتعظيم عبادة لله تبارك وتعالى. الاستعادة بغير الله شرك أكبر، من استعاذ بغير الله وقد وقع في الشرك الأكبر الذي يؤثر في أصل توحيده لا في كماله، ويضاد التوحيد في أصله، كالذي يأتي إلى الأموات من الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم ويطلب منهم أن يحموه أو يحفظوه من الآفات والشرور، ولو لم ينطق بكلمة أعوذ بك ولكنه يلتجئ إليه من أجل حمايته ويعتصم به من أجل أن يصرف عنه كيد عدوه، فهذه استعاذة، وهذا شرك أكبر ويقع فيه كثير من جماهير المسلمين. والاستعاذة أنواع، الأول الاستعاذة بالله عز وجل وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. ودليلها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وقل أعوذ برب الناس، فهذه من أكبر العبادات التي يتوجه بها العبد لربه تبارك وتعالى، هي الاستعاذة بالله عز وجل بكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء من حاضر أو مستقبل، من صغير أو كبير، من بشر أو غير بشر. النوع الثاني من أنواع الاستعاذة، الاستعاذة بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، ككلام الله عز وجل وعظمة الله تبارك وتعالى وعزته ونحو ذلك. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والحديث رواه مسلم، ورواه البخاري في خلق أفعال العباد، والنسائي في السنن الكبرى، والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. ودليل ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، هو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزول قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أخرجه البخاري في صحيح. الاستعاذة بصفة من صفات الله ككلامه جل وعلا وعظمته أو عزته ونحو ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع الاستعاذة: الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، القادرين على العوذ ولكنهم غير حاضرين، وإن كانوا قادرين على العوذ لو كانوا حاضرين، فهذا شرك. ومنه قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرابع من أنواع الاستعاذة: الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز. كيف؟ دليله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر الفتن: من تشرف لها كاستشرف، من الإشراف للشيء وهو الانتصاب والتطلع إليه والتعرض له، يعني من تعرض للفتن فإنها تصيبه، من تشرف لها تستشرفه. وقيل من الإشراف بمعنى الإشفاء على الهلاك، وأشفى المريض على الموت وأشرف عليه بمعنى تستشرفه، تقلبه وتصرع. فمن استشرف للفتن تستشرفه الفتن، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، هذا في الصحيحين، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، كما عند مسلم في الصحيح، وعند البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة، وعند مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعد، ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه ووجبت إعادته بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه لأنه محدث. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الله قد لعن من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. وأما إن كان مظلوما فإعادته بقدر الإمكان. إذن الاستعاذة أنواع، منها ما هو شرك أكبر، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو عبادة لله تبارك وتعالى خالصة. فينبغي علينا أن نميز بين هذه الأمور، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في ديننا وفي آخرتنا، وأن نخلص توحيدنا لله تبارك وتعالى، وأن نجتهد في معرفته حتى نخلصه، لأن الناس أعداء ما جهلوا، والإنسان إذا كان جاهلا بالشيء كان أعدى عدو الله لأنه لا يعرفه فهو يعاديه، وأما إذا علمه فإنه يتولاه ويدافع عنه ويحبه ويتمسك به. وتوحيد الله تبارك وتعالى هو أكبر مقاصد الحياة، لأنه لأجله خلقنا الله، فينبغي علينا أن نعرف ما يخدشه، ما يؤثر في كماله، وما ينسف قواعده، ما يضاده في أصله، حتى نلقى الله تبارك وتعالى موحدين، لأن الله تبارك وتعالى لا يغفر لمن أشرك به. نسأل الله أن يرزقنا كمال التوحيد وتمام التوحيد والقيام على التوحيد والدعوة إلى التوحيد والوفاة على التوحيد، وأن نحشر في زمرة سيد الموحدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاستعادة بغير الله تورث الخوف. كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيعوذ بسيد من كان هنالك من طوائف الجن، من سفهاء الجن من قومه، فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منهم زادوهم خوفا إلى خوفه حتى يزداد تعلقهم بهم فذمهم الله تعالى في هذه الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فدل ذلك على أن الاستعادة بغير الله لا تبلغ الإنسان مطلبه بل تزيده بعدا عن مطلبه وتزيده خوفا وذعرا معاملة له بنقيض قصده. فإذا استعذت بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى لم تزدك استعاذتك بغير الله تبارك وتعالى في ذلك إلا رعبا وفزعا وخوفا وبعدا عن تحقيق مطلوبك ومجانبة له. الاستعاذة بالله تورث الأمن كما أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف. شرع الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته بدلا مما كان يفعله أهل الجاهلية وبدلا مما يفعله أهل الشرك. فالله تبارك وتعالى هو الحافظ لعباده من كل مكروه وبلاء وسوء. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نزل منزلا في السفر والحضر فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي ألتجئ وأعتصم بكلام الله الذي لا يلحقه نقص ولا عيب، من شر كل مخلوق قام به الشر من إنس أو جن أو دابة لم يضره شيء. وشيء نكرة في سياق النفي، لم يضره شيء فتفيد العموم، مطلق ما يقال له شيء، عموم ما يقال له شيء، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، أي حفظه الله ووقاه من الشرور حتى يرحل من ذلك المنزل. ففيه دلالة على مشروعية الاستعاذة بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي هنا كلامه جل وعلا. وقابل بين الأمرين، بين الذم الذي تجده في الآية لأولئك الذين يستعيذون برجال من الجن فلن تزدهم استعاذتهم بهم إلا رعبا وفزعا وخوفا وإثما ووزرا وإغضابا لله تبارك وتعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فماذا كان؟ فزادوهم رهقا. ينزل أحدهم المكان الموحشة أو الوادي المخوف فيستعيذ بكبير الجن من سفهاء قومه فلم يزدهم ذلك إلا فزعا ورعبا. وأما إذا ما نزلت منزلا فقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فقد جاءك الأمن وحل بك الأمان ونزلت عليك السكينة وجاءك الاطمئنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فقابل بين من يستعيذ بالله تبارك وتعالى في أمنه وأمانه واطمئنانه وصدق حاله في لسان مقاله وفعاله، وقابل بين هذا والذي يستعيذ بغير الله تبارك وتعالى كيف ازداد بتلك الاستعاذة رعبا وفزعا وخوفا. فالاستعاذة بالله تورث الأمن والاستعاذة بغير الله تورث الخوف. هذا الدعاء مع اختصاره فيه فضيلة كبرى، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن من نزل منزلا سواء على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة فقال هذا الدعاء بلسانه وقلبه مع الإيمان بوعد الله والتصديق بهذا الأثر العظيم لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال القرطبي رحمه الله هذا خبر صحيح علمنا صدقه دليلا وتجربة. أولا إذا صح النص فهو لا يجرب، يعني لا نحتاج إلى التجربة لكي نزداد يقينا عليه. إذا صح النص فقد تيقن بصدقه وبصدق ما فيه مما أخبر به وقد صح. ولكن الإمام رحمه الله يدل على أمر، يقول منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب ليلة فتفكرت فإذا بي قد نسيته. فحري بنا أن نحافظ على هذا الدعاء العظيم ذي الأثر الكبير، وأن تكون استعاذتنا بالله تبارك وتعالى وحده، وألا نستعيد بغير الله جل وعلا حتى نحصل الأمن والأمان. وكذلك ما يكون من أمر الاستغاثة بالله تبارك وتعالى والاستغاثة بغير الله جل وعلا، فالاستغاثة طاعة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، فهو على أقسام. يعني هذا الأمر، هذه الاستغاثة على أقسام. الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهي من أفضل العبادات ومن أفضل الأعمال وأكملها. والاستغاثة بالله تبارك وتعالى دأب الرسل ودأب أتباع المرسلين. دليل ذلك قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. وكان ذلك في غزوة بدر، حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في 1000 رجل، وكان أصحابه 310 رجلا، ولم يخرجوا لقتال ولا لجهاد، وإنما خرجوا لغير ذات الشوكة. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في العدد والعدة، ونظر إلى أصحابه فيما هم فيه من قلة العدد والعتاد، دخل العريش يناشد ربه عز وجل، واضعا في قلبه توكله على ربه ويقينه على وعده بصدق تحققه في هذه الحياة، رافعا يديه مستقبلا القبلة حتى بدت عفرتا إبطيه، يناشد ربه مستغيثا به: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، كما أخرج ذلك مسلم وأبو داود والترمذي. ما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله سينجزك ما وعدك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وجاء نصر رب العالمين. فالاستغاثة بالله تبارك وتعالى من أكمل الأعمال ومن أعلى العبادات ومن أدلها، بقلب حاضر لله تبارك وتعالى، كما فعل ذلك المرسلون أجمعون يستغيثون بربهم جل وعلا، لا كما يفعل كثير من جماهير المسلمين إذا وقعت بهم شدة يستغيثون بغير الله تبارك وتعالى، يلجؤون إلى قبر فلان وفلان ليرفع المقبور عنهم الشدة، وقد صار ترابا أو رمة أو جيفة، لا شيء، لا يملك لنفسه هو نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف لغيره؟ والعجب أن المشركين الأولين كانوا إذا نزلت بهم شدة وحدوا، فكانوا يشركون في حال الأمن والرخاء، وكانوا يوحدون في حال الشدة والعناء. يعني إذا ركبوا البحر وعلى الموت وادلهمت الظلمات وعاينوا الموت الأحمر عيانا، أخلصوا لله تبارك وتعالى الدعاء والعباد، ووحدوا الله تبارك وتعالى، يوحدون في الشدة، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكانوا يشركون في حال الرخاء، وكانوا يوحدون في حال الشدة. الغريب أن كثيرا من جماهير الناس يشركون في حال الشدة، فإذا نزل بهم مكروه وجاءتهم الشدة يستعيذون بفلان وفلان، ويستغيثون بفلان وفلان، وينذرون لفلان وفلان، ويطوفون بقبر فلان وفلان. هذا أمر عجيب، بعد أن جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن أزال الله الجهالة ورفع الله تبارك وتعالى عنا الإصر، بعد أن تطهرت النفوس من خرافاتها والعقول من خزعبلاتها، وخرجنا من مخلفات القرون، وجاءنا الحق الواضح المبين، نوغل ما لم يوغل فيه السابقون الأولون من المشركين، كانوا يوحدون في الشدة، وأما كثير من المعاصرين فإنهم يشركون في الشدة. فإذا جاءت الشدة وضغطتهم استغاثوا بفلان وفلان، ولجأوا إلى فلان وفلان، ونظروا وذبحوا لفلان وفلان من المخلوقين الذين لا يملكون حولا ولا حيلة، لأنهم من المخلوقين، وتركوا الاستغاثة برب العالمين. فهذه انتكاسة خطيرة تدل على جهل مطبق بقول آياتي مفردات توحيد رب العالمين. فتعلموا عباد الله توحيد ربكم وحققوه في أنفسكم، فإنه لا نجاة لكم إلا به، ولا عز لأمتكم إلا به. تمسكوا به واعملوا به وحققوه في أنفسكم وفي حياتكم، في قلوبكم وفي ألسنتكم ومنطقكم وفي حركة حياتكم وعمل جوارحكم، واجعلوه ديدنكم تحققا وتحقيقا ودعوة وقيامة. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.